الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: سبق وأن سألتكم عن تركيب الرموش، تقول: أنا ركبتها مرة واحدة فقط ولم وكنت مترددة في ذلك، تقول: لم أعلم أنها حرام، والآن علمت بعد فتواكم أنها محرمة، فماذا يجب علي أن أفعل؟ المتقرر عند العلماء أن كفارة ما نقع فيه من الذنوب إنما هو التوبة، فإذا وقع الإنسان في شيء من الذنوب والمعاصي فإن الواجب عليه أن يبادر بعلاجه الفعال، وهو أن يتوب منها التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وهي العزم على عدم وهي الإقلاع عن الذنب فورا، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، والندم على ما فات. فإذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا فإن الله عز وجل يتوب عليك. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. والله أعلم.